أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ثم أما بعد بإذن الله تعالى هذا هو الدرس الأول في علم العقيدة في شرح كتاب لمعة الاعتقاد. وقبل أن نبدأ في شرح الكتاب لابد من يعني الحديث عن مقدمات تهم علم العقيدة خاصة. وطبعا المقدمات هي من أهم الأشياء، لذلك مثلا احنا الجزء الثاني يتكلم في كتاب أصول الفهم أو بعض المسائل اللي الشيخ الصلاة سماه أصول الفهم هي مسألة المقدمات دي، لأن كثير من خطأ الناس هو بسبب المقدمات. يعني ايه مقدمات؟ يعني يفترض افتراضات في ذهنه هو بيسلم بصحتها ويبني عليها أشياء للناس. ها؟ للناس اه يعني كله ما طبعا انت في عندك مقدمات صحيحة وفي مقدمات فاسدة. يعني مثلا نقول لك مثلا الآن في المسجد في درس توحيد من قيه فلان، نقول دي مقدمة، النتيجة يقول لك إذا فلان دي مازال حيا، يبقى المقدمة اللي هو أخذها طالما أنه يقول درس في المسجد إذا هو حي، نقول دي مقدمة هو استنبط بها أنه هو حي، فنقول المقدمة دي مقدمة صحيحة. في مقدمات تكون مقدمات إيه؟ خطأ. لكن لابد من مقدمات أسس أو افتراضات أشياء أصلية ديت في بتفيدك في العلم الذي تدرسه. لذلك علم العقيدة زي ما نشوف لأنه من أهم العلوم لابد من هذه المقدمات، علشان أنت عندك في مشاكل كتير أتجاب لك في علم العقيدة. المشاكل دي اللي هي بين أهل السنة وأهل البدع مش لازم كل مسألة هتنحل بذاتها، في عندك قواعد أصيلة بتحل لك كثير من الإشكالات، ترد على كلام كثير من أهل البدع. لذلك احنا يعني أجملنا 10 مقدمات يعني نبدأ بها في علم العقيدة، دي إن شاء الله تريحنا وتحل لنا كثير من المشاكل في علم العقيدة. نقول أول هذه المقدمات مصادر ومشارب علم العقيدة. مصادر ومشارب علم العقيدة ودي مهمة جدا، زي ما انتم بتلاحظوا ان اي علم بندرسه من ضمن الاشياء انه من اين يستمد. فانا بقول ايه المصادر والمشارب اللي اخذ بها او منها علم العقيدة علشان تكون هي دي الفيصل عليه الصلاة والسلام. واحد مثلا هيقول لي من ضمن مصادر علم العقيدة علم المنطق، هو يحط لي المصدر ده في الاول، بعد كده هيجي قدامه وهو بيتكلم يجي مثلا في الاسماء والصفات. يا ريت يعني يا مولانا محمود صمت او ادخل محمود عشان يقدر. بنقول اذا هو بيضع لك المصدر والمشرب، بعد كده لو انا سلمت بهذا المصدر هيجي يلزمني به بعد ذلك، الاقي مثلا صفه من الصفات او اسم من الاسماء يرده. يرده ليه؟ يقول لي لان علم المنطق بيقول او علم الفلسفه او الكلام بيقول. ليه؟ لانه في الاول قال لي دي من ضمن مصادر ومشارب علم الايه؟ علم العقيده. لذلك نقول أن مصادر ومشارب علم العقيدة هي الكتاب والسنة. الكتاب والسنة، طبعا نقول الكتاب والسنة فقط وما يتفرع منهما، يعني أي واحد أو أي مصدر آخر يبقى لابد أن يخرج من إيه؟ من الكتاب والسنة، يبقى من الكتاب والسنة فقط، وأي شيء يعني غير ذلك لابد ان يرجع اليهم. يعني مثلا يقول لك الاجماع، فنحن في الاصول ان الاجماع لابد له من مستند من الكتاب والايه؟ والسنه. بعض الناس يقول لك ان شاء الله ياتي يعني يقول لك اسمها قياس الاولى. قياس الاولى، ايه قياس الاولى؟ يقول لك ان كل كمال للمخلوق ويجوز لله يبقى الله تعالى من باب ايه؟ اولى. يعني مثلا يقول لك السمع في المخلوق صفة كمال ولا نقص؟ كمال، يعني أيهما أكمل، الأصم أم الذي يسمع؟ الذي يسمع. يقول صفة السمع صفة كمال، طب هل تجوز لله؟ قل نعم والله تعالى أثبتها لنفسه. إذن نقول إذا كان صفة الكمال السمع صفة كمال بالنسبة للإنسان أو للمخلوق فهي من باب أولى بالنسبة للخالق. أيضا هذا سيرجع إلى إيه؟ إلى القرآن والسنة. يبقى نقول أن هذا هو المصدر الأول وهو الكتاب والسنة، وأي شيء غير الكتاب والسنة لابد أن يرجع إليهما. طب نقول ليه الكتاب والسنة؟ لماذا الكتاب والسنة؟ بنقول ان انت عندك اصل العلم، اصل العلم اي علم انت تأخذه او تحصل عليه لابد يعني تحصل عليه من اشياء، اما بالرؤية واما برؤية النظير واما بالسمع. يبقى اما ان ترى الشيء واما ان ترى نظيره واما ان تخبر عنه. يعني ايه؟ يعني مثلا لو واحد قال لي ايه رايك مثلا الثعبان، ايه صفات الثعبان؟ عشان اني يعني اوصف الثعبان لازم حاجه من ثلاثه، اما انني اراه او ارى نظيره. واحد ما شافش الثعبان يقول لك مثلا زي السحليه لكنه كبير شويه، يبقى انا شفت ليه النظير اقدر اقيس عليه، او انني اخبر عنه لاني اشفته ولا اعلم له نظير. يقول لك مثلا الديناصور، طب يعني ايه الديناصور ما شفتوش؟ طب ايه له نظير؟ يقول لك ما عادش ايه له نظير الان انفرد مثلا. طب ولا اعرف صفاته ازاي؟ يقول لك بصفاته كذا وكذا وكذا، الحفريات دلت على كده زي ما يقول رجليه شكلها كذا وراسه شكلها كذا. خلاص يبقى لازم حاجه من ثلاثه، اما انني اراه او ارى نظيره او ان اخبر عنه. فلذلك نقول عندي هنا في علم العقيدة خاصة أنه يتكلم في ذات الله، نقول هل رأينا الله؟ لم نره. طب هل له نظير؟ ليس له نظير، فلم يبقى إلا إيه؟ الخبر. والخبر دي يكون منين؟ يكون ممن يعلم، ولا يعلم الله إلا الله. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك بخبر الله له. خلاص؟ يقول لذلك نقول أن أول مصدر أو المشرب لابد أن يكون من الكتاب وليه؟ من الكتاب والسنة. لماذا؟ نعم. لماذا؟ قلنا لأن العلم يأتي من ثلاثة أشياء، العلم على الشيء لابد أن يكون بأحد ثلاثة أشياء، إما برؤيته أو برؤية نظيره أو بالإخبار عنه. فلما لم نرى الله ولم لا ليس له نظير فلم يبق إلا إلا الإخبار عنه. لذلك ليس لنا الكتاب والسنة. طب الإخبار من الذي يخبر؟ الذي يعلمه، ولا يعلم الله إلا الله تعالى. لذلك نأخذ من الكتاب أو من السنة اللي هو الوحي برضو اللي نازل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأساس المصدر دي لما اختلفت رؤى الناس. يعني زي كده تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على ايه؟ احنا 70 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، ولا تفترقن امتي على 73. انت توحين المصادر دي بيجمع ليه؟ بيجمع الامة او يجمع اهل السنة. بعد ذلك كل اللي يزيد على ذلك او ينقص، واحد يقول لك انا واخد من القرآن بس يبقى خرج يشط، واحد يقول الكتاب والسنة والمنطق، الكتاب والسنة والفلسفة، يبقى ليه هيشط هيزيد. لكن احنا بنقول اذا توحيد المصدر الكتاب والسنة فقط، والمصدر الصحيح هو الذي يجمع ليه يجمع الناس. لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه يدل ان الامة هتفترق في ايه. انا عندي شوف لفظ الحديث، طبعا الحديث له اكثر من رواية، انا اخذ الرواية التي معنا. يقول افترقت اليهود وايه وتفرقت النصارى، افترقت اليهود وتفرقت النصارى، ولا تفترقن امتي، ولا تفترقن امتي. تفترق دي فعل ايه؟ فعل مضارع، الماضي بتاعها ايه؟ افترق. يبقى انت عندك اليهود افترقت، طب النصارى تفرقت، طب المسلمين او الامه افترقت، هتفترق يعني. يبقى افترق والنصارى تفرقت والمسلمين افترقت. يقول لك ايه الفرق بين افترق وتفرق؟ اصل الكلمة في اللغة ان الافتراق يكون بالاذهان والافكار. الافتراق يكون بالاذهان والافكار عليه السفر. اما التفرق الافتراق يكون بالاذهان والافكار. اما التفرق يكون بالابدان. التفرق يكون بالابدان. لذلك يقول لك افترقت اليهود، يعني بالابدان ولا بالاذهان؟ ها؟ بالاذهان. ولذلك ربنا يقول تحسبهم جميعا وايه؟ قلوبهم شتى. يبقى اذا الافتراق بين اليهود افتراق في القلوب، لكن في الظاهر تجد دائما اليهود في الغالب مجتمعين تكتلات كده زي في فلسطين او في غيرها، لا يعيشون ايه ذائبين في المجتمعات، يهودي هنا واثنين هنا وثلاثة هنا، لا. لكن بالنسبة للنصارى قال تفرقت، لان التفرق الاصل فيها ان يكون بالايه؟ بالابدان. التفرق الاصل يكون بالابدان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم ايه؟ ما لم يتفرقا. ما لم ايه؟ يتفرقا، مش ما لم يفترق بالاذهان يعني يختلف، المراد لم تفرقا بالابدان. يبقى اذا الامة انا يعني يا ريت معلش نلتزم بالليل بالميعاد 4:30، عايزين نكتر شويه، عندنا بيعملنا خلق دايما في ولو طبعا الجزء اللي بيعدي نضطر عايزين نعيده او هيبقى ناقص عن الواحد، عايزين اخر الميعاد الاخر ماشي، عشان قلنا عايزين ننجز عشان برضه مش ناخركم كثير في الشرح يعني نخلص ماشي. واحنا بنقول الافتراق اصله الافتراق في الاذهان، خد بالك من اصله، لان الافتراق والتفرق ممكن تستخدم يعني كل كلمه مكان الاخرى، تتكلم على اصل الكلمه. يبقى الاصل ان الافتراق يكون في الاذهان، التفرق يكون بالابدان. لذلك هنا في الروايه افترقت اليهود على 71 فرقه، يعني افتراق بالاذهان. وتفرقت النصارى وتفرق ايه؟ بالابدان. وان كان يتبع ذلك افتراق بالاذهان ايضا، لكن يقول لك من صفه النصارى انهم يتفرقون بابدانهم. لذلك لا تجد النصارى ايه؟ مجتمعين تكتلات، يعيشون مع المجتمع، واحد هنا مجموعه هنا، فالامر ايه؟ عندهم صفه لهم انهم يتفرقون بابدانهم ايضا. اما بالنسبه للامه لتفترقن امتي، تفترق الماضي بتاعها افترق، يبقى افتراق الامه يكون بالاذهان ولا تفرق بالابدان؟ بالاذهان، بدليل انت شايف الامه هي مجتمعه لكنها مجتمعه بابدانهم، لكن يحدث الخلاف فين؟ في الاذهان. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان بين كل الفرق دي فرق ضاله الا ايه؟ ما انا عليه واصحابي. يعني ايه ما انا عليه واصحابي؟ يعني مجتمعين بالابدان ولا ما انا عليه في الشرع والدين والفكر؟ اللي هي بالذهن والفكر والعقيده. خلاص؟ يبقى نقول ان توحيد المصدر والمشرب هذا هو الذي يجمع الناس. وعايزين يعني ايه؟ البدايه لابد ان تكون بدايه يعني صادقه. بمعنى ان احنا مش عايزين نقول ان المصدر الحقيقي هو الكتاب والسنه كلام فقط. دي بيحدث يعني ناس تيجي في المناظرات تسمع الناس عايزين مرجع، المرجع الكتاب والسنه، ومع ذلك نجد المناظرات والمجادلات تخرج بلا شيء. طب ازاي اذا كان المصدر واحد والمرجع واحد ونطلع احنا الاثنين زي ما احنا برضه؟ واخد بالك؟ يبقى اذا احنا بنقول المصدر والمشرب الحقيقي، يعني لا ارجع الا اليه ولا اذعن الا له. لذلك احنا الله تبارك وتعالى بين انه انزل على النبي صلى الله عليه وسلم القران، فقال تعالى وانزل الله عليك الكتاب والايه؟ والحكمه. ايه الكتاب؟ القران. والحكمه السنه كما قال ابن عطيه وغيره. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. اذا الحكمه وهي السنه كالقران تماما في اخذ هذا المصدر وهذا المشرع. ولذلك ذكرنا قبل ذلك ان الصحابه رضي الله عنهم والعلماء كانوا يبينون ان الكتاب هو اصل كل الاحكام. وذلك ذكرون لما يعني بين ذلك الامام الشافعي رحمه الله ان اصل كل الاحكام هي القران، فساله رجل عن حكم قتل المحرم الزنبور. الزنبور اللي احنا بنقول عنه الدبور، يعني ما حكم قتل المحرم الزنبور؟ يعني ماذا عليه واين ذلك في كتاب الله؟ طالما انك تقول ان كل شيء في كتاب الله، يقول فاين ذلك في كتاب الله؟ فقال الامام الشافعي رحمه الله، قال تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه بنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال عمر رضي الله عنه: ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. وعايز أقول أني أرجع المسألة كلها إلى إيه؟ إلى القرآن أيضا. وهذا أيضا رد ابن مسعود رضي الله عنه لما بين تحريم النمص، فقالت له امرأة: لقد قرأت كتاب الله ولم أجد فيه ذلك. فقال: إن كنت قرأت فقد وجدت. فقالت: أين هو؟ قال: قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. إذا نقول أن المصدر الأصلي والمشرب لعلم العقيدة الكتاب والسنة فقط، وكل شيء آخر لابد أن يكون راجعا إليهما. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نقول لابد من عرض كل قول على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد من عرض كل قول على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما أن المصدر والمشرب سيكون من الكتاب والسنة، إذن أي رأي أو أي قول لابد أن يرد إلى الإيه؟ الكتاب والسنة حتى يحكم عليه، لأن يحللنا كثير من الإيه؟ من الإشكالات في باب العقيدة. الله تعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن كنت تؤمن بالله وباليوم الآخر، ولابد أن ترد الأمر إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله. ولذلك يعني لما قيل الشافعي رحمه الله، تذكرون لما ذكرنا أن بعض الناس يعني يقول له أن صاحبنا الليث كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. الناس يقولون ذلك مستنكرين، يعني يقولون أن مشيه على الماء هذا دليل على أنه رجل صالح ولي، ولا يقول قولا إلا إذا كان يوافق أمر الله تعالى. فيقولون أن صاحبنا الليث كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي رحمه الله: قصر الليث رحمه الله، قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. أيضا لابد من عرض كل أمر على الكتاب والسنة. ولذلك عمر رضي الله عنه لما سمع أحد الصحابة يقرأ على خلاف ما هو يعلم، ماذا فعل؟ أخذه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قولا لا يعلمه. فأين الحكم؟ أخذه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يرد هذا القول إلى الله وإلى الرسول حتى يعلم إيه؟ أيهما هو الصواب. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا شفنا ان التفكير بالعقل او الاجتهاد لابد ان يكون ايضا في ضوء هذا الكتاب والسنه، هما الاصل. واذا ورد الامر بالقول بالكتاب الكتاب والسنه، يبقى لا مدخل للتفكير او العقل او ما الى ذلك. لذلك في الحديث لما اقتتلت امراتان من هزيل، اقتتلت امراتان من هزيل، فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وجنينها، كانت امرأة حامل، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد، بثمن عبد، هذا هو الحكم في الجنين. وقضى بالدية في المرأة، يبقى قضى بالدية لقتل المرأة وبغرة عبد من أجل الجنين. فقام حمل ابن النابغة وكان من أهل القاتلة، فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ يا رسول الله، شوف كلام جميل، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ ف فمثل ذلك يطل، يعني اللي زي كده يكون دمه ايه هدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا اخوان الكهان، او في رواية سجع كسجع الكهان. يعني هذا الكلام الجميل المنظوم يعني لا يقال في مقابلة قول الله او قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وعنف الصحابي وبين ان الامر لله ولرسوله فقط. يبقى إذن طالما أن المصدر والمشرب هو الكتاب والسنة، فأي قول يأتي إلينا لابد من عرضه على الكتاب والسنة. هو واضح كده؟ طيب المقدمة الثالثة، مكانة العقل في الشر. مكانة العقل في الشر. ودي مسألة مهمة. لا هنتكلم في علم العقيدة. مكانة العقل في الشر. نقول أن يعني العقل له مكانة في الشر. الله تبارك وتعالى أمر أن تأتي بها، لكن بلا زيادة وبلا إيه؟ بلا نقصان. دائما الخلل عند أهل البدع يكون في أحد شيئين، إما الإقلال من مكانة العقل أو الزيادة فيها. لكن احنا زي ما احنا بنقول دايما، خليك فاكر ان احنا بنتكلم فين؟ في ذات الله تعالى. وذات الله تعالى علمي منين؟ من الخبر. علمي من الخبر. يبقى العقل ليس له ايه داخل الا في اطار معين. لذلك كما يقولون ان العقل بالنسبة للشرع كالايه؟ كالعين. العقل في الشرع كالعين. فالعين في اصلها ترى ولا لا ترى؟ لا ترى. يبقى لا ترى إلا بنور، فإذا أضاء لها النور رأت. فكذلك العقل في الشر لا يرى إلا إيه؟ بنور الشر. لذلك يقول لك هل يصح مثلا القياس العقلي أو التفكير بالعقل في إثبات ذات الله؟ يقول لك ممكن، لأن الله عز وجل بيّن ذلك في القرآن، بس في الحدود. يعني زي ما بقول إثبات وجود الله، إثبات أن هناك إلها خلق هذا الكون، يصح التفكير بالعقل؟ يقول لك يصح طالما في ضوء الشرع. طب يصح التفكير بالعقل في كيفية هذه الذات؟ نقول لا. ليه؟ لأني ما عنديش أنا أسس يعني أقيس عليها. يعني مثلا تعالى لقول الله تعالى، الله تعالى يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. هنا مسألة الله تبارك وتعالى يعني يتركك مع عقلك، فكر. أنت خلقت، فعندي ثلاث احتمالات. إما أنك خلقت من غير شيء، أو أنك خلقت نفسك، أو أن هناك أحدا غيرك هو الذي خلقك. يبقى دي ثلاث احتمالات. فالله تعالى قال أم خلقوا من غير شيء. هل خلقت من غير شيء؟ يقول لك لا، لابد أنني خلقت. طيب أم هم الخالقون، يعني هل خلقت نفسك؟ قطعا لا، وإلا نقولت بخلق غيرك. يبقى إذا لم يبقى إلا إيه؟ إلا الثالثة، وهي أن أحدا خلقك. طب من هو هذا الأحد؟ شوف الله عز وجل ذكرها بقوله أم خلقوا السماوات والأرض، لأنهم لما سئلوا عن من خلق السماوات والأرض لا يقولون ليس تم من خلق السماوات والأرض، يقولون هو آمن أن الله خلق السماوات والأرض. فالله تعالى يقول لو أن الذي خلق السماوات والأرض هو الذي خلقك، بل هو أهون عليه. يبقى هذا مرجع للعقل، يعني لابد أن تفكر، لكن كما نقول في حدود الإيه؟ في حدود الشر. كذلك يقول تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ليه لفسدتا؟ الله تعالى يقول إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. والمعنى لو أن الكون له أكثر من إله، في احتمالات، إما أن كل إله يذهب بما خلق، خلاص كل واحد يأخذ اللي هو خلقه ويعيش ويه منفصلين، نقول إذن هذا ليس إله، إله عاجز، لذلك لا يستطيع أن يسيطر على كل الكون. أو لعلى بعضهم على بعض، إله فيهزم إيه؟ إله، فيكون المهزوم لا يستحق أن يكون إلها، ويكون المتفرد هو الإله سبحانه وتعالى. لذلك يقول يعني لا يكون هناك أكثر من إله، لابد أن يكون الكون إله واحد، هذا بالنظرة العقلية لكن التي هي في ضوء الشرع. يبقى لذلك نقول أن العقل بالنسبة للشرع كالعين، لا يرى إلا بنور الشرع، لو أظلم الشرع له لابد أن يتخبر. لذلك زي ما نقول أن الكيفية، زي ما نشوف كيفية الصفات من جوة الذات، هل في ضوء في الشرع بالنسبة لها؟ نقول لا، ليس هناك ضوء. الشرع يقول لك قف هنا، طيب هو بيتعدى، يبقى بيتعدى في الظلام، والعين في الظلام لا ترى، أنت لا ترى، يبقى لابد أن تتخبط، لأن الشرع قال لك قف هنا لا تعلم. لأن الإنسان لابد أنه دائما إيه؟ يعني في تفكيره بيفكر على أساس معلومات، على أساس معلومات. هو اللي بيعمل إشكال، وهنشوف في باب العقيدة زي تلاقي دائما أهل البدع ممكن تلاقي مشكلة واحدة وتخرج لك جميع المشاكل. يعني مثلا إيه؟ يقول لك يد الله كمثال، لغاية ما نأتي بالله بالتفصيل، يد الله يقول لك لو أثبت يد الله، هو قبل ما يقول لو أثبت يد الله في دماغه تصور، إيه هو التصور؟ إن هي يد المخلوق، لأن هي دي اللي هو عارفها ما يعرفش غيرها. فقال لو أثبتنا يد لله يبقى يد بصورة يد المخلوق لها أصابع كما هو ثبت ذلك، وستكون جارحة، وبذلك أنت تشبهه بالمخلوق. الأشياء دي نتجت عن إيه؟ إن هو لا يعرف إلا يد واحدة هي يد الإيه؟ يد المخلوق. لكن الله تبارك وتعالى أراحه من ذلك وقال ليس كمثله شيء. يبقى دي الحد، أنت قبل ما تفكر أنت عندك يد المخلوق، وقال لك ليست كيد المخلوق، لكن أنت تصر أنها كيد المخلوق، لذلك ذهبت إلى الضلال، لأن هي دي المعلومات اللي عندك. يعني مثلا زي ما تضرب مثال كده، يقول لك مثلا عندي لو واحد أعمى وفتح مثلا فرأى حمامة مثلا ثم عمي مرة أخرى، ما يقول له مثلا حاسب ده في عربية مقابلاك، هيعرف؟ طب وعشان يقول لي إيه العربية، يقول لي طب هي يعني بالنسبة للحمامة هتبقى إيه؟ هل هي شكلها زي الحمامة؟ ما يعرفش إلا إيه؟ إلا هذه الصورة. فلا بد ان كل شيء هيرجعه، هتجاب له عربيه هتصور العربيه بجناحين من قبلها، لان هو مش عارف الا كده، مش ممكن يتصور هذه الايه. هذا في المخلوق، لكن فما بالك بالنسبه للخالق، انت لا تتصور اصلا هذه الصفات ولا هذه الذات، فكيف تقحمها؟ ليس عندك الا صفات المخلوق، والله قال لك انه ليس كالمخلوق. يبقى المساله ايه؟ انتهت وحسمت. فنقول الاشكال من هنا ان العقل شيء من اثنين، إما أنك أقللت في شأنه عن الشأن الذي وضعه الله له، أو أزدت في ذلك. لكن الشرع له حد وضعه الله لك، هو أنك لابد أن تتفكر وتتدبر، لكن في ضوء الشرع، في الأماكن التي أضاء لك الشرع فيها حتى لا تضل. ولذلك مثلا تجد كثير من الإشكالات، يعني مثلا بعض الناس اللي يقول لك حديث مثلا السحر، كيف سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك وهل يجوز شرعا أن يسحر، ولا يقول لك هل يعقل أن يسحر؟ هل يعقل؟ هل يعقل؟ لأنه هو وارد بالسند في السند، في السند الصحيح، يقول لك دهية بالنسبة للسند، لكن المتن كما يقولون السند لأهل الحديث والمتن للفقهاء، يعني هو ممكن يصح الحديث سندا لكنه من ناحية العقل، وهو يقول لك ومن ناحية ظاهر القرآن لا يصح. يبقى إذن يرد الحديث، والإشكال عنده فين؟ في العقل. لذلك مثلا إجاب المسألة إزاي؟ يقول لك الكفار قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أنت تتبعون إلا رجلا مسحورا، هم قالوا أنه مسحور، وأنت دي تثبت في الحديث أنه مسحور، يبقى معنى ذلك أنك تصدق كلام الكفار. لكن أقول هنا النظرة الصحيحة، لذلك العلماء يعني باتفاق أن السحر الذي سحره النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر على التشريع، ولكنه كان يرى أنه يصنع الشيء ولا يصنعه بالنسبة للنساء ومعاملة النساء وما إلى ذلك، لكن الشرع لم يحدث فيه أي خلل بسبب هذا السحر. يقول إذا نقول أن السحر كان في أمور الدنيا أم في أمور الشرع؟ في أمور الدنيا. فإن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يقصدون مسحور في أمور الدنيا ولا في أمور الشرع؟ الأمور الشرع يقول له إذن المناط مختلف تماما، لكن لا تلبس على الناس كما يقول. يعني في بعض النهاردة الناس جايمين بحملة كبيرة، يعني لسه بعض الناس بحكي لي حوالين الموضوع دي، حتى أن الأستاذ الدكتور اللي هو بيتكلم في المسألة دي يتصل بيه بعض الناس يعني بيشكرون أن أنت أزلت عنا الغمة وكنا تيهين وكنا بسبب إيه أنه أزال ذلك. كذلك مثلا يقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن دية المرأة على النصف من دية الإيه الرجل. بعض الناس يعتبر من الناس يعني المشهورين يقول لك أن هذه بعض كتبه يعني كده بالنص تقريبا يقول لك أن هذه سوءة فكرية وخلقية. هذه سوءة فكرية وخلقية. ليه؟ هو عنده الإشكال. إيه الإشكال؟ إن هو يريد أن يساير الواقع والحضارة، فمسألة أن المرأة على النصف من الرجل ديت في نظره تخالف الإيه؟ تخالف العقل. وهو مش عايز يقول لك العقل، هو يقول لك وتخالف ظاهر القرآن. الحديث مجمع عليه كمان، يعني مثلا حتى لو صحيح ممكن يقول لك ده منسوخ ده، لكن نقل إجماع عليه ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من العلماء أن دية المرأة على النصف من دية الإيه؟ من دية الرجل. إذا نقول أن العقل اشتغل بيه زي ما أنت عايز، ولكن في ضوء الشرع. هتخرج عن ذلك لابد أن تضل. ولذلك هو الذي مثلا اعترض وأنكر حديث الذبابة. يقول لك إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. وقلنا هذا شيء إيه؟ يعني مستقذر، وكيف يكون في أحد الجناحين دواء وفي الآخر إيه؟ دواء. قلت هذا عقل ولا شرع؟ بالنسبة له استخدم عقله، استخدم عقله في نور الشرع ولا بعيدا؟ بعيدا عن نور الشرع. قال لو أن فيه داء ودواء، لكن هو فكر بعقله وآمن بعد ذلك لما أثبت الإيه العلم. فكأن العلم عنده مصدق أكثر من الشرع والوحي. فنقول إذن إيه الخلل؟ الخلل أن العقل قد يزيد عن حده أو قد ينقص عن حده، لكن نقول أن العقل لابد أن يسير في نور الشرع. ولذلك مثلا زي استدل بعض العلماء في كلام الأعرابي لما رأى البعر ورأى أثر الأقدام وقال يعني أن البعر يدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير، استدل بذلك. وهذه مسألة عقلية، وعايز يقول أن كل شيء حدث لابد له من محدث أو هناك من أوجده، فاستدل على ذلك بأن لهذا الكون إله. ولذلك قال أبل يدل ذلك على إيه؟ اللطيف اللي الخبير. وذكرنا أن كلمة اللطيف والخبير يعني من المناسبة لهذا الواقع، لأن الذي خلق هذا الكون الواسع لابد أن يكون خبيرا ولابد أن يكون لطيفا بالعباد، وإلا يعني انتقم منهم سريعا، لأن العباد يجترئون على الله تعالى ويعصونه وهو حليم لطيف بهم سبحانه وتعالى. إذا نقول أن مكانة العقل في الشرع ملخصها أنها كالعين، لا ترى إلا بنور الشرع. المقدمة الرابعة لأننا شغلين بقى تساوي نقولوا كفاية. المقدمة الرابعة وهي مسألة تسمى الاشتراك اللفظي. الاشتراك اللفظي ودي مسألة مهمة. ايه معنى الاشتراك اللفظي؟ يقول لك القاعدة تقول ان الاشتراك في اللفظ، الاشتراك في اللفظ لا يعني الاشتراك في كامل المدلول. الاشتراك اللفظي لا يعني الاشتراك في كامل المدلول. يعني يعني مثلا لو عندي اثنين اسمهم محمد، مثال بسيط كده، هل معنى ذلك انهم يشتركون في جميع المدلولات؟ يعني في صفاتهم وفي اخلاقهم وفي نسبهم؟ لا، هو اشتراك ايه؟ اشتراك لفظي فقط. حتى لو كان ذلك في الشرع، تجد في الشرع في اشتراكات لفظية لكن المدلول مختلف. زي ايه مثلا؟ يقول لك مثلا الاخت، كلمة الاخت شرعا تطلق على كم اخت؟ ايه؟ الاخت من النسب، الاخت في الرضاعة، ماشي، وعايز اقول الاخت في الاسلام. يبقى دي ليها حق. لو تيجي دي تسمى أخت تسمى أخت تسمى أخت. ولذلك قال ذلك إبراهيم لزوجته فأنت أختي في الإسلام، إذن هي مسألة شرعية. فحق المسلمة علي للأجنبية ليس كحق الكافرة، فهذا حق إيه؟ حق زائد. لكن يعني نقول التسمية الواضحة دي، هذه أخت وهذه أخت وهذه أخت. طيب هل هم يشتركون في كامل المدلول؟ يعني الأخت من النسب يجوز منها الزواج؟ لا. طيب الأخت من الرضاعة؟ لا يجوز. طيب الأخت من في الإسلام؟ يجوز. طيب الأخت من النسب يجوز مصافحتها؟ طيب الأخت من الرضاعة؟ يجوز. والأخت في الإسلام؟ يقول الأخت في الإسلام هي لا حق الإسلام دي تخرجها، هتلاقي الإشكال الكبير بين الأخت من الرضاعة والأخت من إيه؟ النسب. طيب الأخت من النسب أرثها وترثني؟ الأخت من الرضاعة؟ يبقى هي أخت وسماها في الشرع أخت وأخذت بعض الأحكام، لكن ليس معنى ذلك أنها تشترك في كامل المدلول. طيب الأم عندنا كم أم؟ ثلاثة، أم من النسب، أم من الرضاعة، أمهات المؤمنين. يبقى عندي ثلاثة، تعال نشوف الأحكام. الزواج الأخت من الأم من النسب لا يجوز، من الرضاعة أمهات المؤمنين لا يجوز. طيب الرؤية أمهات النسب يجوز، من الرضاعة يجوز، أمهات المؤمنين لا يجوز. يبقى هنا اجتمعوا شوية. طيب الميراث الأمهات من النسب هي ترثك وهي ترثها، الأمهات من الرضاعة لا، أمهات المؤمنين. ولكن في خلاف شديد جدا، مع أن الشرع سماها أم، الثلاثة سماهم الشرع أم، ومع ذلك اختلفوا في المدلول. يبقى إذا نقول أن الاشتراك في اللفظ لا يعني الاشتراك في كامل الايه؟ في كامل المدلول. عندنا لفظ الكافر، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا كفر، والسجود للصنم كفر، فهل هذا كهذا؟ هذا يسمى كفر وهذا يسمى كفر، لكن هل يشتركان في كامل المدلول؟ ولا يشتركان في كامل المدلول وهكذا. وهنا بيحلنا نفس الإشكال، نقول أن الله تعالى له سمع والمخلوق له سمع، يقول لك لا لا تثبت، لأنك لو أثبت في السمع يبقى السمع صفة كذا وكذا وكذا وكذا، نقول له ده اشتراك لفظي. والاشتراك اللفظي هل يعني الاشتراك في كامل المدلول؟ نقول لا، هو نفس الإشكال. يقول لك أن الله لا يتكلم، لا يتكلم. بعض الناس يقول لك أنه لو تكلم للازم أن يكون له لسان وشفتين، فنقول نفس المسألة. يعني هو يتكلم والمخلوق يتكلم، لكن هل يعني ذلك الاشتراك في كامل المدلول؟ ولذلك نقول له طيب الإنسان يتكلم، الحائط يتكلم ولا لا يتكلم؟ يتكلم. إيه الدليل؟ وإن من شيء إلا إيه؟ يسبح محمد، يبقى أنا أسبح وهو يسبح. طب هل له لسان وشفتان؟ يقول لا. طب ما إيه الموضوع؟ يقول ده باب الاشتراك اللفظي، لكن لا يعني ذلك الاشتراك في كامل إيه؟ المدلول، ممكن الاشتراك في بعض المدلول. خلاص؟ يبقى باب الأسماء والصفات أغلب عند أهل البدع كان من ضمن مشاكلهم هذه القاعدة، أنهم جعلوا الاشتراك في اللفظ يعني الاشتراك في كامل المدلول، وهذا ليس صحيح بالنسبة للمخلوق، فما بالك بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى. في كل المسائل كذلك مسألة النزول، هم ليه أنكروا مسألة النزول؟ لما يأتي إن شاء الله بالتفصيل. يعني أو أن قالوا لو نزل لصار العرش والسماوات فوقه والمخلوق أحاط به، فهذه ليست صفة الخالق بل هي صفة المخلوق. يبقى هو أخذ النزول وأجرى ليه مدلول نزول المخلوق، يقول لك المخلوق لو في الدور الثاني ونزل بقى الدور الثاني فوقه وليه هو تحت، فدي مدلول نزول المخلوق. دي نزول الخالق، عايز يجيب نفس المدلول، نقول له طب من أين أتيت بهذا المدلول؟ نعم. هم سألون الأصل ليس كمسيح شيء، ما هي دي يعتبر إيه من ضمن الأصول. ماشي. خلاص يبقى دي بالنسبة لي المقدمة الرابعة وهي مسألة الاشتراك اللفظي. طيب المسألة أو المقدمة الخامسة، تقول كل شيء وجد مقتضاه، كل شيء وجد مقتضاه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليس من الدين. كل شيء وجد مقتضاه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليس من الدين. يعني ايه؟ يعني يقول لك كل شيء وجد مقتضى. مقتضى يعني الظروف والأحوال، نفس الظروف والأحوال اللي احنا موجودة عندنا هي نفس الظروف والأحوال اللي موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد نفس الحال ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء دل ذلك أنه ليس من الدين. ودي في كثير من المسائل. يعني يقول لك مثلا زي قول بعض الشافعية مثلا بسن ركعتين بعد السعي بين الصفا والمروة، بعد ما يسعى بين الصفا والمروة يصلي ركعتين. ازاي؟ قالوا قياسا على ليه الركعتين بعد الطواف، فالطواف سعي والسعي بين الصفا والمروة سعي، فلما كان هناك ركعتان بعد ليه الطواف ايضا تكون هناك ركعتان بعد السعي. نقول هذه الصورة وجدت ايام النبي صلى الله عليه وسلم ولم توجد؟ وجدت. نفس الاحوال، ان النبي طاف وصلى ركعتين وسعى، يبقى دي الاحوال واحدة. هل فعل الركعتين ولا لم يفعلهما؟ اذا ليس ايه؟ ليس من الدين. وهكذا في عامة ايه المسائل. تعالى مثلا يقول لك حكم مصافحة الاجنبي مثلا. بعض الناس النهاردة يقول لك ان المصافحة ديت مثلا اذا مدت امرأة يدها له يصافح ليه؟ طيب يقول لك اولا من بعض الناس يقول لك يعني دي في الشهوة. طيب نقول له هل الظروف والاحوال دي وجدت ايام النبي ولا لم توجد؟ وجدت. في البيعة مثلا، هل يتصور احد ان يكون انسان عادي فضلا عن النبي ان تكون في هذه البيعة شهوة؟ نقول لا. ففعل لم يفعل، اذا ليس ذلك من الدين. بعض الناس يقول لك مثلا يعني عشان ما نسببش لها احراج مثلا، نقول له نفس الظروف دي وجدت ولا لم توجد؟ وجدت ولم يفعلها النبي وقال اني لا اصافح، اذا هذا الفعل ليس من الدين بل هو من الشيطان. كذلك نجي هنا لمسألة في باب العقيدة، يقول لك التوسل مثلا، التوسل بالاموات، نقول ليه بتتوسل بالاموات؟ لانهم ايه؟ اكثر صلاحا وماتوا على الهداية والولاية كما يقولون، لكن الحي يعني مش عارف ظروفه ايه، فلذلك ألجأوا الى التوسل ايه بالميت. نقول هذه الظروف وجدت ايام الصحابة ولا لم توجد؟ وجدت فين؟ لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اكثر الناس صلاحا وخشية وتقوى، هل توسلوا به؟ لم يتوسلوا به. لذلك لما فعل عمر وقدم العكاس قال العلماء ان هذا اجماع من الصحابة انه لا يجوز التوسل بالاموات بحجة الصلاح، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس. نوصل بقى لباب الأسماء والصفات، يقول لك التأويل، ما سبب التأويل؟ يعني يقول لك اليد بمعنى القدرة، ليه أول؟ يقول لك بسبب التنزيه. يعني إيه سبب التنزيه؟ يقول لك أنا أريد أن أنزه الله، لأنني لو قلت أن يد حقيقية سأشبهه بالمخلوق، طب عايز أنزهه عن تشبيه المخلوق أقول أنه لا يد له، وإنما اليد بمعنى القدرة. نقول التنزيه هذا أمر وجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد؟ ولا في هذه الأيام فقط يجب علينا التنزيه؟ يبقى كان التنزيه الله تعالى عن النقائص واجب في كل زمن. طب وجدت النص الذي يقول أن يد الله فوق أيديهم مثلا ولا لم يوجد؟ موجود. يبقى وجد النص ووجد التنزيه، ومع ذلك لم يؤول النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ان هذا التأويل ليس من الدين. ونقول ان كل شيء وجد مقتضى ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة فليس من الدين. طيب المقدمة السادسة، معنى المرادفات. معنى المرادفات يعني ايه مرادف؟ يقول لك مثلا مرادفات لفظ الواجب مثلا، مرادفات المندوب. يعني ايه المرادف؟ نقول المرادفات وهي اسماء واوصاف، أسماء وأوصاف متعددة لذات واحدة، أسماء وأوصاف متعددة لذات واحدة. لكن طبعا في المرادفات لابد أن يكون لكل واحدة منها معنى إيه؟ معنى زائد، وإلا لا فائدة فيها. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا محمد وأنا أحمد، يقول لك إيه معنى محمد؟ يقول لك هي أحمد، يقول لا يبقى ملهاش إيه. مثلا الله تعالى الغفور الرحيم، يقول لك يعني إيه الرحيم؟ يقول لك الذي يغفر الذنوب. طب إيه فائدتها؟ طيب نقول أن المرادفات هي أسماء وأوصاف متعددة لذات إيه؟ لذات واحدة، لكن لابد أن يكون لكل واحدة منها معنى زائد. خلاص؟ ودي طبعا هترد على طريق معين اللي هو يثبت لله تعالى صفة واحدة، هي صفة الحياة مثلا، أو البعض يثبت له اسما واحدا زي ما نشوفه هو الله. يقول لك ليه؟ يقول لك لأن تعدد الأسماء يدل على تعدد الايه؟ الذوات. نقول لا، أن تعدد الأسماء لا يدل على تعدد الايه؟ الذات، بل هذه مرادفات لذات الايه؟ واحدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا الماحي، يبقى كم نبي؟ هو واحد، لكن هذه أسماء وأوصاف متعددة. وكان ذلك معلوما عند العرب، بل أسد مثلا كان ليه أكثر من اسم، كان اسمه إيه؟ الليث. إيه تاني مثلا؟ مثلا أسامة، غضنفر، حفص، أسماء كثيرة. طيب وهو ايه؟ نوع واحد وهو الاسد. وهذا فريق ضعيف في التصور، لكن احنا بايه؟ يعني بنحيط بكل الفرق سواء المؤثر او غير المؤثر منه. طيب بعد ذلك المقدمة السابعة، ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. وما معنى جوامع الكلم؟ ها؟ إيه معنى جوامع الكلم؟ ها؟ ماشي، وهذا معنى التعبير عن المعنى الكثير في ألفاظ إيه؟ قليلة. وإيه تاني؟ حد مانع. ماشي كويس، جربت. أصل جوامع الكلم هذا معنى من ضمن معانيها، أنه يقول المعاني الكثيرة في ألفاظ إيه؟ قليلة. لكن هذا يكفي؟ ولا برضو لا يكفي، محتاج حدود أخرى معه. إيه الحدود؟ يقول لك لابد أن يكون البيان بيانا كاملا. يعني مثلا ممكن عندي 10 معاني فأجمل 5 منها في لفظ وأترك 5، يبقى كده أوتي جامع الكلم ولا لم يؤتى؟ لم يؤتى. يبقى أوتي جامع الكلم أولا أنه يقول الألفاظ القليلة التي تحمل معاني إيه؟ الكثيرة. ثانيا أنه يبين أحسن بيان، يبين أحسن بيان، يعني لا بيان بعد ذلك، لا نقص ولا زيادة. كذلك أنه يبلغ كل ما أمر بتبليغه، وإلا لا يؤتى جوامع الكلم ويبلغ البعض ويترك الإيه؟ البعض. يبقى دي الجوامع للكلم، تجمع جميع المعاني، تجمع جميع ما أمر بتبليغه، بيّنه أحسن بيان. ويتلت معاني. ما معنى هذا؟ معنى جوامع الكلم. وده هيدل لك على أشياء، لأنك هتجد بعض الفرق هيجي يقول لك نفس المسائل، الرحمن على العرش استوى، يقول لك الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى. طب نيجي هنا نقول له النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. طيب نزلت هذه الآية، النبي صلى الله عليه وسلم بينها بهذا المعنى ولا لم يبينها؟ لم يبينها بأنها بمعنى استولى. نقول له طيب كان يعلم أنها بمعنى استولى ولا لا يعلم؟ كان يعلم. هو يجي يقول لك هو طبعا يثبت أنها بمعنى استولى أولا. هو شوف المقدمة الخطأ، أنت لا تجد إجابة لهذا السؤال الذي ذكرته، كان يعلم أو لا يعلم، ولكن هذا السؤال يوجه له هو. لذلك ما حدث مع الإمام مالك أو مع غيره، قال ايه لا يعلم ليه؟ لانه عارف يقول لو يعلم طب نقول له ده مش بين ليه. قال لا يعلم فريح نفسه. فقال له شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه انت؟ فاين جامع الكلمه؟ فقال قلت يعلم. خلاص ايه، والمساله سهله جدا عند اهل البدع يعني، يعني شديده على ديت. قلت يعلم. فقال له يعلم وسكت عنه ام قال يعني سكت هو انا اعتبره يعلم؟ طب بس عارف وما قالش ولا قال؟ لو قال قال انقول له طب اين الدليل؟ فقال سكت. فقال شيء وسع النبي صلى الله عليه وسلم السكوت عنه واصحابه السكوت عنه، الا يسعك انت؟ يعني حتى لو كان يعلم وكان نفس المعنى لكن الفعل النبي انه سكت، فوجب عليك اذا ايضا ايه ان تسكت. فهذا معنى جامع الكلمه، لا ياتي بمعنى او بلفظ الا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه احسن بيان، بينه احسن بيان. وحسن البيان قد يكون احيانا بليه؟ بالوقوف عند هذا الحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في الكيفيه، هذا بيان حسن ولا ليس حسنا؟ ليس حسن البيان في الكلام او في التوضيح، لا، حسن البيان في انك تؤدي ما عليك، لكن الزياده على ذلك هذا سوء في البيان، لانك تبين بدون علم. لذلك نقول معنى النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم انك تقف عند وقوفه وتتكلم عند كلامه، والا تتهمه انه لم يؤت جوامع الكلم. يبقى هذا ايضا من ضمن المقدمات ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الايه؟ جوامع الكلم. طيب برضو احنا عندنا مساله هو يعني نسيب التفصيل فيها ما ياتي مكانه، لكن احنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبقول لك النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن ذلك، بعض الناس يقول لك لا ده هو كان عارف، طب سكت، سكت ليه؟ مش يقول لك عشان وسعه السكوت، يقول لك اصل الناس ما كانوش ايه؟ هو خاطب الناس على قدر عقولهم، ما كانوش يقدروا يفهموا المعنى ده، فخاطب الناس على قدر عقولهم. يبقى اذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم بين ام لم يبين؟ لم يبين بهذه الطريقه. طب نقول تاخير البيان، تاخير البيان عن وقت الحاجه يجوز؟ طب عدم البيان؟ النبي اخر البيان هنا ولا اعدمه بالنسبه لهم؟ اعدمه، لم يبينه اصلا بهذا البيان الذي يقولونه. فنقول اذا كان تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز، فما بالك اذا لم يبين اصلا؟ فلا يجوز، نقول من باب اولى. فدل على ان عدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم دل على ان ما قالوه قول باطل وخطا، وان البيان الحسن الكامل هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اثبات الاسماء والصفات بمعانيها والتوقف عند كيفيتها وترك ذلك الى الله تبارك وتعالى. نعم، هذه مناظرات عقليه. ما انت زي ما احنا بنقول، يعني زي ما بيقول الشيخ عثيمين ليه كلام لطيف في الموضوع ده، يقول لك ان الاشياء العقليه ديت مهمه، وخاصه اذا كانت في ضوء الايه؟ الشرع، في ضوء الشرع. بمعنى ان مش كل انسان يحتاجه، يعني هو مثلا يقول لك لو جاء ليك مثلا انسان مثلا عامي يسالك عن مساله، فقلت له فيها الدليل، فقال لك طب ليه؟ ما ينفعش تجتهد في اخراج الحكمه والقياس العقلي بالنسبه له، تقول له ايه؟ النبي قال ذلك والتزم بذلك. يقول لك لان ده حد، وانت خليه يتمسك بالكتاب والسنه وخلاص. لكن يقول لك ما جالك واحد علماني مثلا يقول لك مساله زي كده، ولا في المناظرات اللي احنا بنشوفها قضايا فضائيه، مش ينفع اقول النبي قال كده وخلاص؟ القدر هذا لا يحسن، ولكن لابد ان ايه؟ ان تتعلم كيف تناقشه ايضا بالعقل وتثبت الحجه والبيان. ولذلك اهل السنه يعني لهم مناظرات كثيره جدا مع اهل البدع، هي بالصورة الشرعية أيضا وبالنظرة ليه؟ بالنظرة العقلية. ولذلك مثلا شوف إسحاق بن راهويه رحمه الله لما نظر أحد أهل البدع في وجود بعض الخلفاء، شوف تصور في إزاي يعني يصل لما يريد. هو كان جاي والمسألة زي ما هنشوفها إن شاء الله بالتفصيل عن مسألة النزول. طبعا أهل البدع تنتشر في هذه الأيام، وأقنعوا الخلفاء بمسألة تأويل الصفات. فأرسل إليه، فلما دخل قال أبا عبد الله أنت تقول، هذا المبتدع بدأ الكلام، أنت تقول أن الله ينزل؟ فقال فقلت نعم. فقال لي كيف ينزل؟ كيف، شوف الإشكال فين، كيف ينزل؟ مش ما الدليل أنه ينزل، لا كيف ينزل. فقال له اثبته فوق، أثبت لك كيف ينزل. هو عارف انه ايه لا يقول انه في السماء وانه استوى، قال اثبته فوق. فقال قال الله تعالى، شوف الدليل بعيد جدا مع ان الادله، لكن في ادله قاطعه تقطع. قال قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الامير كان عبد الله بن طاهر على ما اذكر، فقال رحمك الله ابا عبد الله، هذا يوم القيامه، لكن نحن نتحدث عن نزول في الايه في الدنيا. فقال رحم الله الامير، من ياتي يوم القيامه من يمنعه الان؟ من ياتي يوم القيامه من يمنعه الان؟ قال فقطع المبتدع. فنقول ان فن الاستدلال في المسائل ممكن كل واحد يناسبه ايه فن في الاستدلال، مش هي قواعد ايه ثابته، ممكن هذا الدليل ينفع مع هذا وهذا ينفع مع ايه مع هذا. نقول اذن ان هذا من الاشياء او هذه من المقدمات الهامه لهذه المسائل. من ضمن ايضا هذه المقدمات المقدمه كام؟ الثامنة. ماشي. يقول التصديق والإيمان بالشيء، التصديق والإيمان بالشيء لا يلزم منه رؤيته، لا يلزم منه رؤيته ولا العلم بكيفيته. الإيمان والتصديق بالشيء لا يلزم منه رؤيته ولا العلم بكيفيته. هو دي الإشكال. إذا كان قال له إيه؟ قال إسحاق ينزل، قال نعم، قال كيف؟ هو عايز يريد أن يؤمن بالنزول، فيريد أن يصل إلى الإيه؟ الكيفية. فالمسألة نقول له بسيطة جدا، أنت تؤمن بالروح؟ نعم. نقول كيف الروح؟ لا يدري، وإلا سيتجنى هنا لا يستطيع. طب أنت تؤمن بالعرش؟ نقول كيف العرش؟ أتؤمن أن الله يذبح الموت؟ كيف يذبح الموت؟ فنقول أن هذا إذا كان في المخلوق أنت آمنت به ولم تطلب العلم بالكيفية ولم تره، نقول إذن هذا من باب من باب أولى. إيمانك بأسماء الله وصفاته لا يلزم أن ترى الله لكي تؤمن بذلك، ولا يلزم أن تعلم الكيفية، ولكن يكفيك أن يصلك الخبر الصحيح. فنحن قلنا أن الإيمان عندنا بيجي من ثلاث حاجات، أو العلم، إما الرؤية أو رؤية النظير أو الإيه؟ أو الخبر. ولما لم نرى ولم نرى النظير لم يخلق لك إلا الإيه؟ إلا الخبر فقط. بعد ذلك المقدمة التاسعة نقول الإيمان بالغيبيات، الإيمان بالغيبيات لا يعني الإيمان بوجودها فقط، لا يعني الإيمان بوجودها فقط بل بأثرها أيضا، بل بأثرها أيضا. ودي مسألة تخرج شوية مسألة النظرية لمسألة الأسماء والصفات، إن دي جزء هام جدا بالنسبة لنا، لأن كثير ما بندرس هذا المبحث لأهميته، ولكن كل ما يعنينا الجزء النظري وكيفية الجدال والنقاش والإثبات مع أهل البدع. ولكن هناك باب عظيم جدا غائب عنا في دراسة هذا الباب، وهو أن الإيمان بها ليس معنى ذلك أن نؤمن بوجودها أو نثبتها، ولكن أن نؤمن بأثرها، أن نؤمن بأثرها. يعني أنا أؤمن أن الله غفور، ليس معنى ذلك أن أثبت أنه غفور فقط، ولكن إذا أذنب أعود إليه مستغفرا. أؤمن أن الله تعالى سميع، لابد أن يخرج ذلك علي وأن أخاف الله تعالى وأراقبه لأنني أعلم أنه سميع. هذا هو الأثر للإيمان بهذه الصفة. فالإيمان بأنها موجودة هذا جزء نظري، لكن العمل هو الجزء العملي لهذه الصفة. ودي الفرق بين الصحابة وبين غيرهم رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. يعني حديث أبي رزين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صححه أو يضحك ربنا عز وجل، فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، سأل سؤالي هو لم يقل كيف يضحك، هو علم أن الله يضحك، يبقى آمن بذلك، لكن بحث عن شيء آخر وهو الأثر المترتب على هذا الضحك، فقال لن نعلم من رب يضحك خيرا. فنقول أن الإيمان بالأسماء والصفات يعني لا تكرس جهدك في الإيمان بالجزء النظري فيه فقط. نحن نفتقد الجزء العملي والأثر أكثر مما نفتقد الجزء النظري. لذلك اعتبروا أن الإيمان من الأسماء والصفات هو من أعظم أبواب التوحيد والعقيدة ومن أهمها، لأن هو ينبثق عنه كثير من الأعمال. يعني تؤمن أن الله تعالى هو الرزاق مثلا، ثم تعصي الله تبارك وتعالى لجلب الرزق، أو تضطجر عند ضيق الرزق عليك، أو غير ذلك. فيقول أن إيمانك بأن الله هو الرزاق لابد أن تعلم أنك أخذت رزقك، وأنه لن يضيع منه شيء، وأنك لن تأخذ أكثر من ذلك، وأن رزقك ليس بيد أحد غير الله غير الله تعالى. إذن كل هذه المعاني أنت تؤمن بهذا الاسم نظرا وعملا. آخر مقدمة وهي تعنينا نحن الآن، وهي أن الأمة مكلفة بالبيان والبلاغ. أن الأمة مكلفة بالبيان والبلاغ، والمعنى أنك تتعلم هذا العلم وغيره من العلوم لكي تنجو بنفسك ولكي تبلغه للناس. ولذلك قال تعالى أن الأمة مكلفة بالبيان والبلاغ، أنت تتعلم لكي تنجو بنفسك وتبلغ ذلك للناس، أن تنوي رفع الجهل عن نفسك وعن الناس. ولذلك أنت بتلاقي في عبارات في الأحاديث هامة جدا، عبارات تشعرك أن الأمة مرسلة، وهي معنى مهم جدا. يعني مش النبي فقط المرسل، هو مرسل يقضي رسول وأنت سائر خلفه، لكن تلاقي في عبارات النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها تشعر أن الأمة نفسها مرسلة كالرسل، وهذا يعظم لك المهمة التي تلقى على عاتقك. لذلك مثلا يقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. طيب نقول أن هذا هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، هو ومن اتبعه، وهو الدعوة إلى الله والدعوة على بصيرة. يبقى ترك الدعوة ليس من سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حي عن هذا السبيل. الدعوة بغير علم وبغير بصيرة أيضا حي عن هذا السبيل. لذلك ما يقول بعض العلماء وأتبع الله تعالى بقوله وسبحان الله، سبحان الله تقال عند الايه؟ عند التنزيه أو عند ذكر صفات النقص، فالله تعالى ينزه نفسه عن ذلك. فبعض العلماء يقول لك فالدعوة إلى غير بصيرة هذه كأنك تنسب صفة نقص إلى الله، إذا دعوت على غير بصيرة كأنك تنسب صفة نقص إلى الله. إيه هي صفة النقص؟ أنت تدعو إلى الله تعالى بأمر من؟ بأمر الله. فإذا دعوت على غير بصيرة كأن أمر الله إليك أدعو على غير بصيرة. قل هذه صفة نقص وليس مدح. لذلك قال وسبحان الله، أي أن الله يتنزه تعالى أن يأمرك أن تدعو على غير بصيرة، ولكن يأمرك أن تدعو على بصيرة وعلى نور. كذلك قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وذلك شوفنا الدليل، يعني حتى الكفار كانوا يقولون كما حق الله تعالى عنه، حق الله تعالى عنهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. انظر إلى التعبير، آمنوا بالذي أنزل، مش إلى الذين آمنوا، على الذين آمنوا. كأن القرآن والوحي نزل على الأمة، لم ينزل على النبي ثم أوصله إلى الأمة. التعبير هنا تعبير يعني أعظم، كأن الوحي نزل عليهم، هم مرسلون كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وذلك في إحدى روايات العربي الذي بال في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم، يعني كأن الله تعالى ابتعث الأمة كما بعث الأنبياء. فهذا يدلك على أنك مكلف كتكليف الأنبياء، كأن الوحي نزل عليك، فماذا يجب عليك؟ أن تحمله أنت وحدك، وتنظر لنفسك وحدك وأن تبلغه، ولا تدخر جهدا في تبليغ هذا الكتاب الذي أنزل عليه. فهذه المقدمة يعني العاشرة والأخيرة التي نبدأ بعدها بإذن الله تبارك وتعالى في بداية علم العقيدة وما يختص به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.